الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. وبعد، وصل بنا المطاف إلى جواز لبس الحرير والذهب للمرأة، ولا بأس أن تصلي المرأة بالثوب الحرير أو وهي ترتدي الذهب أو بملابس منسوجة من الذهب. يحرم لبس ما عليه صورة حيوان، صورة حيوان، الملابس اللي مرسوم عليها قطة ومشاكل ذلك. عند السادة الحنابلة يحرم في ظهر المذهب، وفي رواية أخرى إنه مكروه وليس يعني بحرام. فالدليل أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت الرواية الثانية عند الحنابلة التي تقول بكراهة لبس الملابس التي فيها حيوانات. الدليل بتاعها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رقما في ثوب، متفق عليه. يعني استثنى من الصور الممنوعة الملابس، لأنها ما بتبقاش معظمة ومبجلة، لأن الحكمة في تحريم الصور والتماثيل هي عبادتها. كان زمان بيعملوا التماثيل ويعبدوها، فالملابس يعني الصور على الملابس ما فيهاش تعظيم. وما إذا أيضا الصور اللي على الكليم أو على السجادة أو على البطانية أو ما شاكل ذلك، كل ده ما فيهاش تعظيم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رقما في ثوب، يعني ده غير إيه، محرم. طيب، ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا. يعني لازم يكون اللي مطول الملابس دي بيختال، إذا كان مش بيختال يبقى مكروه عند الحنابلة. لو كان بيختال يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. وما دام في عقابها لم ينظر الله إليه يبقى ده محرم. لكن لو جر ثيابه ليس خيلاء يبقى مكروه. يبقى عندها جمهور الفقهاء أيضا على هذا القول، إن يحرم إسبال القميص أو الإزار أو السراويل اختيالا. طب إذا كانش اختيال يبقى إيه؟ يبقى مكروه. طب إيه الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. وهناك أحاديث كثيرة ما فيهاش لفظ الخيلاء: ما تحت الكعبين في النار، حديث صحيح. لكن عندنا قاعدة في أصول الفقه بتقول لنا إن يحمل المطلق على المقيد. إن شاء الله بإذن الله لو درست أصول الفقه هناخد القاعدة الجميلة دي. فالعلماء حملوا الأحاديث المطلقة اللي هي بتذم إسبال القميص أو الإزار أو السراويل دون ذكر كلمة خيلاء، فحملناها على الحديث ده اللي بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء، فحط قيدها إن يكون جر الثوب ده كبرا وارتفاعا على الناس، ده اللي المحرم. طب لو ما كانش فيه كبر ولا ارتفاع وجر ثيابه يبقى مكروه. طيب، يبقى احنا كده خدنا 3 نقاط. يجوز للمرأة أن تصلي بثوب الحرير أو ثوب الذهب أو هي ترتدي الذهب، لأن ذلك حلال عليها، فالصلاة بها حلال. وتاني نقطة قلنا ظاهر مذهب السادة الحنابلة تحريم لبس الملابس التي فيها صور حيوان، والدليل لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه. الرواية الثانية بتقول لنا إن شاء بتقول لنا إن الملابس التي بها صور حيوان يكره فقط. ليه؟ لأن أيضا في حديث متفق على صحته بعدما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير قال إلا رقما في ثوب، وحديث صحيح متفق عليه. فإيه؟ فالرواية الثانية عند الحنابلة قالوا بالكراهة. وكذلك إسبال، الإسبال اللي هو يعني يبقى الملابس طويلة تجر على الأرض اسمها إسبال. وإسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا حرام، من غير الاختيال يبقى مكروه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. مين هيقول لنا الثلاث نقاط دول نكون له شاكرين؟ تفضلوا. إلا رقما في ثوب يعني إلا رسما في ثوب، والعلة هنا إن هذه التصوير غير معظمة. احنا قلنا إن الصور والتماثيل كان بيعبدوها زمان، وأي صورة تعظم يبقى في مدخل للشرك إنها تعبد. فعشان كده في نهي مثلا عن إن الصور تتعلق كده في البيوت، المعلقة دي فيها تعظيم ليها. لكن الصور اللي بتاعت المفروشات يعني السجادة على الأرض مثلا فيها صورة بدوس عليها بأقدامنا، فهذه غير معظمة. المرتبة فيها صور مثلا، الفوطة اللي بمسح بوش فيها صور، البطانية اللي بغطى بيها، كل ده ما فيهاش تعظيم. عشان كده الرواية التانية قالت إيه؟ قالت ما يبقاش محرم إنما هو مكروه فقط. عشان ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الا رقما في ثوب، يعني غير الا اذا كانت هذه التصاوير مرسومه على الثياب. ليه الرسم على الثياب ليس فيها تعظيم؟ طيب، ويكره لف الكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم ولا اكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعظم، اللي هي الجبهة ومعها الأنف طبعا، واليدين الاثنين، والركبتين، فإذا والأطراف الأصابع الاثنين، يبقى دي لك دول سبعة، أطراف الأصابع الاثنين أدي لك اثنين، والركبتين أديك أربعة، واليدين أدي لك ستة، والجهة بما فيها الأنف يبقى سبعة. وأمر أيضا صلى الله عليه وسلم ألا يكف شعرا، يكف يعني إيه؟ يعني يلوي كده بالكف واللوي، ويعملوا في وسط، كان زمان الغالبية العظمى من الصحابة شعرهم طويل طويل أوي يعني، فيستحب الواحد هيصلي يسيب شعره كده ايه مفرود عشان يسجد معاه، يسجد وجهه ويسجد شعره معاه. ففي كراهة ان الانسان يعمل ايه بقى، يلف شعره كده ويعمله زي يسموه كحكة عندنا في الصعيد في وسط الرأس كده يعني، يقولوا لا ما تلم الشعر خليه مفرود. ولا الثوب، ناس كثيرة تصلي ايه مشمر كمامه مشمر السوال بتاعه، لا الافضل يعني والاحسن ان ما ايه ما يصليش وهو مشمر كمام كده فيها كبر شويه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا المنظر في الصلاه، الواحد يتني ايه الكمام بتاعته كده ويخليها مشمره، او السروال بتاعه يتني كده ويخليه مشمر، لا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذا. ويكره لف ايه الكم، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا؟ متفق عليه. طيب استقبال القبلة، الشرط الرابع من شروط الصلاة، استقبال القبلة، الشرط الرابع من شروط الصلاة استقبال القبلة، لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ده أمر من ربنا وأمر بيحمل على الوجوب، ما لم يكن هناك صارف يصرف الوجوب إلى الاستحباب. يبقى إذن الشرط الرابع للصلاة هو التوجه إلى القبلة لقوله تعالى فولي وجه. يبقى إذن الناس في القبلة على ضربين، يعني نوعين، يعني منهم من يلزم إصابة العين عن الكعبة، هو المعايل لازم يواجهه وجسده تجاه الكعبة مباشرة. والنوع الثاني البعيد بقى عن عن الكعبة، ممكن يكون بعيد بكيلو، 2 كيلو، 10 كيلو، 1000 كيلو، 2000 كيلو، يعني ايه ده بقى؟ مش هيقدر يجيب عين الكعبة، يجيب الجهة بقى على قدر الاستطاعة، يتوجه جهة الكعبة. يبقى إذن المعاين للكعبة لابد أن يصير عين الكعبة، والبعيد يتجه إلى جهة الكعبة. طب إيه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة معاه ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا الكلام موجه لمين؟ لأهل المدينة، لأن المدينة شمال مكة، فأي واحد في المدينة يصلي يصلي ناحية الجنوب على طول مباشرة، فكده يبقى يبقى أصاب القبلة الصحيحة، لأن المطلوب منه التوجه تجاه القبلة، يعني مش إصابة عين القبلة. والحديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وده قالوا للصحابة في المدينة، يبقى اللي في المدينة بيتوجه ناحية الجنوب ويصلي. يبقى احنا كده خدنا 3 نقاط، أول حاجة يكره لف الكم والشعر والثوب يلفه، يعني مكروه، وإنه يسجد على 7 أعظم للحديث إن صلى الله عليه وسلم قال أمرت، يعني أمرني ربي، يعني أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا ألف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه. تاني حاجة استقبال القبلة ركن، شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. النقطة الثالثة أن الناس بالنسبة للقبلة على ضربين، يعني نوعين، نوع يجب عليه أن يصيب عين الكعبة وده المواجه ليها والمعاين لها شايفة بعينيه يعني، ونوع يصيب الجهة وهو بعيد عن الكعبة اللي مش أي مش إيش قادر يشوفها، فده واجب عليه يتجه تجاه القبلة، الجهة كلها تبقى قبلة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني إذا توجه ناحية الجنوب أي واحد ساكن في المدينة يبقى كده أصاب القبلة وأدى ما عليه. مين هيقول لنا الكلمتين السهلين دول؟ تفضلوا. إذن يا إخواني، من دخل مدينة فالواجب عليه أن يبحث عن محاريب المساجد ويتجه باتجاه المحاريب ويصلي. إذا كان في صحراء ما فيش مساجد وهو من الذين يعلمون اتجاهات القبلة بالنجوم أو بالشمس، وجب عليه الاجتهاد ويصلي. وإن لم يكن عالما بأدلة القبلة ففرضه إيه؟ التقليد، يقلد المجتهد. والمجتهد هنا مش نقصد بالمجتهد في العلوم الشرعية، لا، المجتهد في معرفة اتجاه القبلة. ممكن واحد يبقى من أعلم العلماء وما يعرفش اتجاهات، ممكن هو واحد جاهل ما يعرفش ولا حاجة في الشريعة لكن يعرف الاتجاهات، فاللي بيعرف ده يبقى مجتهد هنا في هذه النقطة يعني. والذي لا يعرف حتى لو كان فقيها يبقى مقلد. يبقى إذن لو دخلنا صحراء، إذا كان في واحد عندنا معانا بيعرف اتجاهات، يبقى إيه؟ هو يجب عليه الاجتهاد ويعرف اتجاه القبلة ويصلي. واللي ما يعرفش يجب عليه يقلده. طب لو ما عارفينش كلنا، خلاص بقى الواحد يعني بغلبة الظن كده يصلي وليس عليه شيء. وإن لم يجد من يقلده صلى على حسب حاله، يعمل إيه الراجل؟ ولا إعادة عليه. ليه؟ لأنه أتى بما أمر به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب الكلام ده مين يقدر يقوله لنا؟ إن القبلة دي يعني تتطلب مننا إذا دخلنا قرية من قرى المسلمين أن نتجه إلى محاربهم. طيب مكان ما فيهوش مساجد، فإذا كان معانا واحد مجتهد في معرفة القبلة يجب عليه أن يجتهد ويصلي تجاه القبلة. طب واللي معهوش حد يعني واللي ما يعرفش واجب عليه يقلد هذا المجتهد. طب كلنا مش مجتهدين ومش عارفين، نعمل ايه بقى؟ كلنا نقلد، كلنا نعمل نجتهد باجتهاد كده حسب الحالة يعني، بغلبة الظن كده ويصلي وصلاته صحيح ولا إعادة عليه. طيب لو أنا اجتهدت، أنا بعرف في القبلة واجتهدت وطلع الاتجاه القبلة اتجاه معين، معانا واحد بيقول أنا برضه بعرف إيه في القبلة، اجتهد فراح إيه جاب طريق يعني اتجاه آخر، هنا كل واحد يصلي إلى الإيه؟ إلى ما أداه إليه اجتهاده. كل واحد يصلي إلى ما أداه إليه اجتهاده. لو في كذا واحد بيعرفوا يعني طريق القبلة عن النجوم أو عن طريق النجوم أو الشمس أو غيرها، واجتهد واختلف مع الصديق اللي معاه، يبقى كل واحد يصلي إيه؟ في الاتجاه الذي اجتهد فيه. طيب ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي مجنون. أنا عايز أسأل على القبلة، ملقاش عارف غير أقول له القبلة فين؟ خلاص. ملقاش واحد بقى ماسك سيجارة ولا مش عارف يعني منظره كده ولبسه إنه صايع ومش بتاع صلاة، وأقول له القبلة فين؟ هيقول لي هي مكانه خلاص، هو فاسق. ومجنون، مجنون طبعا ما يعرفش الراجل. ولا كافر، كافر ممكن يتعمد ايه يقول لي باتجاه غير الاتجاه الحقيقي. يبقى اذا لا يقبل في القبلة خبر لا كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنون. مين يقول لنا الكلمتين اللي قلتهم من هدول؟ اتفضلوا. ممتاز ممتاز. طيب يسقط اقبال القبلة في الآتي، يعني مش واجب عليا أتوجه إلى القبلة في الأمور الآتية. نمرة واحد، عند العجز كونه مربوطا مثلا لغير قبلة، أو مرض شديد جدا ما يقدرش يتحول وما حدش يعني جنبه يحوله، أو مرض شديد ومكسر وأطباء منعوا من تحريكه وهكذا، يبقى ده يصلي على حاله. يبقى عند العجز عن التوجه للقبلة، سامحوني النت لسه مش عندنا، ان شاء الله يوصل غدا باذن الله، عشان كده الباقه ضعيفه. يا أخواني الكرام، في شدة الخوف يسقط التوجه إلى القبل، خوف من سبع، خوف من سيل، خوف من عدو، أي نوع من أنواع الخوف ما يقدرش يتوجه للقبلة من نتيجة هذا الخوف، يبقى يصلي حيث أمكنه، راجلا كان أو راكبا. راجلا يعني بيمشي على رجليه يعني، وراكبا راكب يعني سيارة، راكب فرس، راكب موتوسيكل، أي حاجة. لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأطلق خفتم، خفت من عدو، من أسد، من سيل، من حريق، من أي حاجة. فإن خفتم فرجالا يعني صلي وأنت تمشي على رجلي، أو ركبانا يعني تركب إيه، وبرد ركبانا هنا مطلقة، تركب فرس، تركب لا مؤاخذة حمار، تركب جمل، تركب طيارة، تركب سيارة، تركب موتوسيكل، تركب أتوبيس، أي حاجة مطلقة، عشان ربنا يعلم إن أنواع الركوبات دي كثيرة ومتعددة. قال ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. يعني إن استطعت أن تستقبل القبلة فصل، إن لم تستطع فغير إيه، فصلي متجه لأي اتجاه غير القبلة تستطيع. والحديث في البخاري ومسلم. يبقى إذن عندنا أي إنسان لا يعني يستطيع التوجه إلى القبلة لمرض، أو لكونه مربوط إلى غير اتجاه القبلة، أو ما شكل ذلك، يصلي حسب حاله. نمرة اثنين، أي إنسان خائف من أي شطر. إذن يا إخواني، في السفر يجوز للإنسان أن يصلي على اتجاه طريقه، سواء كان موافق للقبلة أو مخالف للقبلة، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يومي برأسه، وكان يوتر على بعيره. متفق عليه. بس إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، يسبح هنا يعني يصلي على ظهر راحلته للناقة، يعني حيث كان وجهه، يعني حيث كان اتجاهه اتجاه القبلة، عكس القبلة في أي جهة، يومئ برأسه، يعني مش بيسجد على الدابة، لا، الركوع أخف شوية من السجود، السجود أوطى من إيه؟ من الركوع. وكان يوهر على ظهر راحلته صلى الله عليه وسلم، حيث كان وجهه يومئ إيه؟ برأسه، وكان يوتر صلى الله عليه وسلم على بعيره، دليل على أن إيه؟ الوتر ليس بفرض من الفروض، لا، إنما سنة. والحديث متفق عليه. لكن انا لو مش على الدابه، من حته مهمه ايه هي؟ ناس يبقى عند السجود يوم صلى الله عليه وسلم ايماء وهو راكب الدابه. طب لو نزل مع الدابه وقاعد على الكرسي، يبقى ياخد بالنا من حته مهمه. اللي بيصلي على الكرسي وهو صحيح لازم يسجد بالجبهه على الارض، لازم يسجد بالجبهة عليه على الأرض ما دام سليم وصحيح ويقدر إيه؟ يسجد. ما ينفعش الإيماء بسجود للرجل السليم الصحيح، يوم يعني ما سجدش، يعني يميل دماغه كده وماش الجبهة بتاعته على الأرض، صلاته باطلة. خدوا بالك الحتة دي مهمة. يعني عايز أنا أصلي السنن وأنا قاعد، لازم أسجد على الأرض ما دام صحيح وسليم وقادر أسجد. بقعد على الارض، اقعد على الكرسي، بس ما اجي اسجد لازم اسجد على الارض واجيب الجبهه بتاعتي على الارض، غير كده الصلاه باطله. انا مش قادر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي يقدر يعمل واجب عمل، يقدر يقف ويركع وما يقدرش يسجد، يبقى نقول له اقف واركع وعند سجود يقعد على الكرسي. لكن عنده شونه في ركبه ما يقدرش يسجد ويقدر يقف ويركع وروح يقعد من اول الصلاه على الكرسي، صلاته باطله. ترك القيام مع قدره، ترك الركوع مع القدره، صلاه باطله. يبقى كل حاجه يقدر يعملها واجب عليه انه يعملها، ما عملهاش صلاته باطله على طول اذا كان ترك ركنا. وحته مهمه ثالثه ايه هي؟ ان كثير من النساء اذا صلت بره البيت راحوا اتفسحوا في جنينه او بتاع، قال تستحي انها تركع وتسجد، فتجيب كرسي وتصلي على الكرسي، صلاه باطله طبعا. الصلاه باطله دام قادره تركع وتسجد وجب عليها الركوع والسجود. هتشوف لها مكان كده متداري شويه، لكن لازم تصلي تقف وتركع وتسجد زي الصلاه العاديه. ما دام فيها صحة وتقدر تركع وتسجد وجب عليها ذلك. وللأسف الشديد منتشر عند كثير جدا من الأخوات والنساء إنها لما تصلي بره البيت تبقى قاعدة مع المقدرة على القيام، صلاة فرض، فصلاة لا يقينا ما صلتش خالص كده، تبقى آثمة عاصية وأتت كبيرة من الكبائر. طيب يبقى عندنا إيه؟ يسقط استقبال القبلة في الآتي: عند العجز لكونه مربوطا أو مريضا، عند الخوف إما من عدو أو من سبع أو من سيل أو من حريق أو مشاكل ذلك، كل ده يصلي إيه على حسب حاله، راجلا كان أو راكبا، متوجه للقبلة عكس القبلة ما يكون. نمرة ثلاثة في السفر: المسافر ده زي ما تكون السيارة ماشية طريقه يصلي السنن عادي، لكن الفرد لا، لازم ينزل من عربيته ويصلي، إلا إذا كان في قطار، قطر مش هيقف طبعا، أو في أتوبيس، الأتوبيس ما برضاش يقف مثلا، أو في طيارة، الطيارة مش هتقف له. ده يصلي إيه؟ إن استطاع أن يتوجه القبلة يتوجه، لم يستطع يصلي حسب إيه حاله. مين هيقول لنا الكلام ده؟ تفضلوا. نعم، صلي على دبته السنن فقط، ليس ايه الفرائض، انما الفرض من على الناقه والدابه بتاعته ويصلي على الارض. وناخد بالنا من النقط اللي انا قلتها مهمه، اللي هو المراه التي خرجت من بيتها وهتصلي مثلا ايه على مثلا على شاطئ، على في جنينه، في اي في مطار، في اي مكان، لازم تصلي واقفة وتركع وتسجد ما دام قادرة على ذلك. لو صلت جالسة كما يفعل كثير من النساء صلاة باطلة. بنقطة مهمة، ثاني نقطة مهمة، الناس كثيرة تبقى مش قادرة تسجد فتبدأ من أول الصلاة الأخيرة قاعدة على الكرسي، صلاته باطلة. ما دام قادر يقف واجب الوقوف، مش قادر يركع واجب الركوع، اللي مش قادر عليه يسقط، مش قادر يركع خلاص يوم إماء كده براسه ويقف، الوقوف فرض عليه وهو قادر يقف، مش قادر يركع يسقط الركوع والوجوب ايه قاعد زي ما هو ايه فرض، قادر يسجد وجب السجود، اي حاجه يقدر يعملها وجبت عليه. ده في الفرض، احنا بنتكلم عن الفرض. لكن يبقى قادر يعمل يقف ويركع ويروح يصلي وهو قاعد على الكرسي من اول الصلاه الاخيره، صلاته باطله. للاسف كثير جدا من الناس بيعملوا كده لانتشار الجهل. بعد كده إذا كان يصلي سنة وهو إيه؟ سليم صحيح. فإذا كان قاعد على الأرض بيركع بالإماء والسجود، بيسجد رأسه حطه على الأرض، إذا كان بيصلي على الأرض يعني جالس على الأرض. طب لو قاعد على الكرسي، كثير من الناس يومئ بالسجود صلاته باطل. إذا كان بيصلي سنة وهو قادر على السجود، يبقى إيه؟ يبقى يجب عليه أن يسجد. كذلك لو كان طبعا قادر الفرض، قصدي لو فرض برضه قادر على السجود لازم يسجد، ما ينفعش إيماء بالسجود وهو قادر عليه. نحفظها الحتة دي، لا يجوز الإيماء بالسجود وهو قادر عليه، لا في فرض ولا في سنة. ما دام قادر يسجد يبقى واجب السجود، ما يسقطش السجود بقى، الركوع بيركع وهو قاعد على الكرسي، ما فيش مشاكل. طب عايز يسجد، لو أومأ بالسجود ماء كده بطلت الصلاة، ما دام قادر يسجد ينزل مع الكرسي ويضع جبهته في الأرض. للسجود، ما هو السجود؟ وضع الجبهة على الأرض، وما دام قادر أعمله لا يسقط. طيب يا إخوان، يعني الشوكاني نقل إجماع العلماء على عدم جواز الإيماء بالسجود مع القدرة. بيقول لنا بقى إيه بقى؟ لا فرق بين السفر الطويل والسفر القصير. يعني أنا ما اشترطش 85 كيلو عشان إيه أصلي على الدابة، أو أصلي حيثما توجهت الدابة، لا. سواء سفر طويل أو قصير ممكن واحد إيه في عربيته يصلي وزي ما هو متوجه يصلي ما دام سنن يعني. طب لو واحد في سفينة كبيرة، سفينة كبيرة زيها زي الأرض بالظبط، لازم يتوجه تجاه القبلة. طب هو متوجه تجاه القبلة ولفت السفينة، هو مش عارف، يبقى إيه مفيش مشاكل. لا عارف يلف معاه وهكذا. طيب يا إخواني، يبقى آخر نقطتين خدناهم، إن لو كان في سفينة بيتوجه إيه اتجاه القبلة، هو عارف يعني الاتجاه، واجب عليه اتجاه القبلة. وقلنا إيه بقى؟ إذا كان في سفر طويل أو قصير يجوز له أن لا يتوجه إلى القبلة ويصلي إيه حسب سيره. يعني لو واحد داخل المدينة ورايح مشوار كده طويل شوية، يبقى له إيه أن يصلي في سيارته تجاه القبلة أو عكس اتجاه القبلة، مفيش مشاكل. لا يشترط يعني مسافة السفر يكون 85 كيلو عشان يجوز له ذلك أنه يصلي يعني في غير اتجاه القبلة، لا. لو كان 5 كيلو 10 كيلو أي وعايز يصلي يصلي مفيش مشاكل، ولا يجب عليه الاتجاه إلى القبلة ما دام الصلاة في السنن وليست في الفرائض. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ومتعكم الله بالصحة والعافية، وجمعنا الله بكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.